الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فكنا أخذنا في صحيح البخاري باب إذا لم يدرك من صلى ثلاثًا أو أربعًا سجد سجدتين وهو جالس إذا لم يدري إذا لم يدري كم صلى ثلاثاً وأربعاً سجد سجدتين وهو جالس. وذكرنا فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني شك ثلاثة وأربع. فالبخاري مشى في تبويبه على حديث أبي هريرة، لم يقل بنى على ما استيقن، لا، سجد سجدتين وهو جالس. وهذا ظاهر حديث أبي هريرة، إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضى الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، يعني ثوب بمعنى الإقامة، فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، ويقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، يعني إن يدري لا يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. فهل هذا الحديث يحمل على حديث أبي سعيد الخدري؟ فليبني على ما استيقن، في حديث أبي سعيد الخدري فليبني على ما استيقن، هذا قول أنه يحمل على حديث أبي سعيد الخدري. فشك ثلاث أو أربع يجعلها ثلاث ويأتي بركعة، شك اثنتين أو ثلاث يجعلها اثنتين، شك واحدة أو ثلاث، شك أربعة أو خمس كم يجعلها؟ يستحيل أن يجعلها خمس طبعا. لكن مطلوب، السجدتين مطلوب. ثم ذكرنا فوائد في هذا الحديث، ايش كتبتم من الفوائد؟ ها هروب الشيطان اذا سمع الاذان، صفة إبليس وجنوده. ذكرنا أن قال ابن بطال يشتبه هذا أن يكون هذا السبب لزجر عن الخروج من المسجد. أي نعم، أن سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج بعد الأذان من المسجد خشية التشبه بالشيطان. حصل الأسبوع الماضي لما أذن الأذان ونحن في الدرس قلنا إياكم أن تتشبهوا بالشيطان، وقلنا كلمة عظيمة. ثم سلمكم الله كذلك أن الأذان شعار الإسلام وفيه التوحيد، لذلك الشيطان يفق ما يحب كلمة التوحيد، وكذلك يتحسر إذا سجد ابن آدم، يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار يا ويله. كذلك يوم عرفة يوم عظيم، الشيطان يتحسر لكثرة المغفرة في ذلك الوقت. كل هذا ذكرنا. وعلى الشك أين يقع السجود كما في حديث أبي سعيد، قبل السلام أم بعد السلام؟ قبل السلام. قبل السلام، قبل السلام، لأنه شك. لو كان على التحري كما في حديث ابن مسعود، لو كان على التحري فبعد السلام، غلب الظن يعني 70-80% أنا صليت أربع، فليجعلها أربع، ليجعلها أربع. ثم سلمكم الله، ذكرنا باب السهو في الفرض والتطوع. السهو في الفرض والتطوع، وأن ابن عباس سجد سجدتين بعد وتره، كأنه سهى في وتره فسجد سجدتين بعد وتره. ثم ذكر حديث أبي هريرة كذلك. إيش وجه الشاهد من حديث أبي هريرة للتطوع؟ هل له تعلق بالتطوع؟ عام. ها؟ إذا قام يصلي مطلق، يعني مطلق. أشار أبو صالح إلى أنه يفر من الأذان ثم يرجع يوسوس قبل الإقامة، فهنا موقع صلاة وهي النافلة، والحديث يشمل الفرض والتطوع. لكن في التطوع يستحب سجدتي السهو، مستحبة وليست واجبة، لأن أصلها الذي هو النفل ليس بواجب أصلا. ثم اليوم سلمكم الله باب إذا كلم وهو يصلي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس ونسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأزهر رضي الله عنه أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها قالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، فقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس: كنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. قال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سلهم سلما. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من أنصار، فأرسلت إليه الجارية كذا. فأرسلت، هي أم سلمة تقول، نعم صح، أيوة. فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه، قولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يا ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني على الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. نعم. باب ذا كل ما وهو يصلي فأشار بيده واستمع. إذا كلم وهو يصلي يعني مبني للمجهول، مبني لما لم يسمى فاعله، كلم كلمه أحد الناس وهو يصلي واستمع، استمع وفهم المقصود. قال ابن حجر أي لم تفسد صلاته، لم تفسد صلاته. ممكن نقول كذلك لأننا في كتاب السهو لا يكون عليه سجود سهو، لا يكون عليه سجود سهو. وهذا كأنه مر بنا قريب من هذا المعنى في كتاب العمل في الصلاة، لكن أي باب؟ خصر في الصلاة، رفع الأيدي في الصلاة، لأمر ينزل، يفكر الرجل في الشيء. لا، جابر عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، عندما أتى جابر فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فهز فأشار بيده فهز في نفس جابر، أي وقع في نفسه، أي فوقع في نفسه. طيب، يعني كثير في العمل في الصلاة، لما أشير لأبي بكر وعن مكانك، إذا دعت المرأة ولدها في الصلاة، قصة ابن جريج الراهب، يا رب أمي وصلاتي، يسمع يعني. كذلك ما ينهى، نعم، يعني كأنها في ضمن الفوائد، كأنها في ضمن الفوائد. لا يوجد تبويب خاص بها، ظننتنا يوجد تبويب خاص بها، لا يوجد تبويب خاص بها، لكن كأنها ضمن الفوائد. إيش 4000؟ إيه؟ إيه لا لا لا، ما أقصد، أقصد العمل في الصلاة، أقصد العمل في الصلاة. هناك ذكرنا فائدة أن الاستماع والفهم للمتكلم لا يبطل الصلاة. ثم ذكر سلمكم الله أن ابن عباس والمسور ابن مخرمة كأنهما دائما التناظر، ابن عباس هنا والمسور كذلك، حصل بينهما نقاش في ركعتين بعد العصر، كما حصل مرة بينهما نقاش في هل يغسل المحرم رأسه. المسور قال لا يغسل، ابن عباس قال يغسل المحرم رأسه، فأرسلوا لأبي أيوب فأيد قول ابن عباس. قد يكون هناك أمر آخر، لو واحد كتب يعني في البحث مسور وابن عباس ربما يخرج الأمور التي تناظروا فيها، وتعتبر فائدة هذه، ممكن تضاف. إذن هنا إيش عندنا من ضمن الفوائد؟ كذلك ورد أنهما تناظرا في عدة أحكام، ابن عباس والمسور. وعندهما أدب التناظر، لا يتعصبون إذا جاءهم الدليل، ومقصودهم اتباع الحق. فلاحظ هنا كيف في الركعتين بعد العصر كريب مولاهم أرسلوه إلى عائشة، هو كريب مولى ابن عباس، أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام. إذن هذا من الأدب، من الأدب إبلاغ السلام أولا قبل ما تذكر حاجتك منا السلام جميعا، ثم بعد ذلك نريد إيش أن تسألها وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل لها إنك إن أخبرنا، أخبرنا ما ذكروا الواسطة التي أخبرتهم، لكن ورد بإسناد قالوا بعضهم أنه عبد الله ابن الحارث ابن عباس، ورد أنه نعم عمر، عمر قال واسطة عمر، ما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن عباس ذكر ذلك عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ابن عباس أخذ النهي عفوا من عمر، من عمر. وقد بلغنا، بلغنا هنا هذه الموضع الذي أنهم ما سمعوا. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، ابن عباس وعمر يضرب الناس معه. مر عليه اليوم بحث فظننته فيه ضعف، فيه اعتراض ابن عباس على عمر، اعتراض، واختلف وقال نحكم فلان، نحكم فلان، عمر قال نحكم فلان، ما هو الموضوع الآن ونسيته، نحكم فلان. طيب ظننت أن فيه ضعف، أن كان موقف ابن عباس يعني قوي، ومعروف هيبة عمر، لكن ربما ابن عباس رأى الحق معه فخالف عمر بن الخطاب، وهذه نادرة، يعني نادرة إن صح السند. طيب قال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت سل أم سلمة أن أرسلني ابن عباس والمسور وعبد الرحمن بن أزهر، هكذا عبد الرحمن بن أزهر إليك ليسألوك عن الركعتين بعد العصر، وبلغهم أنك تصليهما، وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما. حصل تعارض، يعني الأصل الالتزام بالسنة وعدم مخالفتها، فربما عندك علم ليس عندنا. فلما هي كانت أخذت هذا العلم من أم سلمة أحالت على أم سلمة، أصل العلم، أصل المسألة وبداية المسألة، ولا الاستمرار بركعتين حصل في بيت عائشة، لكن بداية صلاة ركعتين بعد العصر كانت في بيت أم سلمة، كان في بيت أم سلمة. فخرجت إليهم، كريب يقول رجع إلى أصحابه الذين أرسلوه، فأخبرتهم بقولها أن عائشة أحالت على أم سلمة، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، أخبرنا بكذا وكذا ركعتين بعد العصر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى. قالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر. انتبهوا، هذا ينصر القول بالخصوصية. ما جاء صاحبنا؟ الناس منزعجة، يمكن ما ذهبت، ذهبت لعامل أنت، نريد صاحب هذا، عرفت؟ ما في؟ لا. أي. اليوم مشي حالنا. مش واضح. نخرج برا. أنت تخرج وأنا هنا. يقول ما في شوشرة برا. فالاقتراح انكم تبقوا من برا انتم تسمعون، انا لوحدي هنا ما في. طيب، سيصورون الناس على طول، ناس حادث تتقلب السيارة اول ما يفكر على طول صور الحادث. الله يسلم، نعمل واحد يصورنا مصيبة بعد. الله يسلم. ولا يذكرون أشياء الآن، يرسلون من رقم صاحبك ويسرق صور الواتساب وكذا. واحد مرسل صوتية قال أرسل رسالة من صاحبي، ومن ثم بعد ذلك سرق الواتساب وبدأ يبتز. السلام عليكم. أين عامل السماعات؟ هذا ليس عامل، العامل الآخر. لا، السلام عليكم. وين العامل؟ ثم سلمكم الله. قالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية. الغريب أن ابن حجر قال: زاد مسلم: خرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة. والرواية عندنا في البخاري، فربما ما وقعت هذه النسخة، فيه مخالفات، لكن الغريب أن ابن حجر يجمع الروايات يجمع الروايات ويذكر، فلم يذكر هذه الرواية في البخاري، يعني لا يوجد توافق بين المطبوع وبين نسخة ابن حجر. نسخة ابن حجر أخرى ليست المطبوع هذه، لكن القصد أن ابن حجر يجمع، فلم يشر، إنما عزاها لمسلم: ردوني إلى أم سلمة خرجت إليهم. فأرسلت إليه الجارية قال: محتمل تكون ابنة أم سلمة زينب، لكن ورد في رواية: فأرسلت الخادم. فالجارية هنا هي الخادم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابنة أبي أمية، يا ابنة أبي أمية، أبوها مخزومي، قيل اسمه سهيل وقيل حذيفة، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. في رواية في البخاري: أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني. ربما كان يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأحكام، أو أنهم يريدون أن يسلموا، أتوا بأناس يريدون أن يسلموا. وفي رواية: قدم علي قلائص الصدقة، قلائص الصدقة، فنسيتهما ثم ذكرتهما بعد العصر. في رواية: فجاءني مال فشغلني. أما لفظ قدم علي وفد بني تميم فردها ابن حجر، إنما الصحيح وفد عبد القيس، أما وفد بني تميم ردها. وإذا قبلناها قد يكون وفد عبد القيس ووفد بني تميم كلهم قدموا، مرة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الوفد وهؤلاء الوفد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين على مال، وأرسل إليهم أمير العلاء بن الحضرمي أمر عليهم، وأرسل إليهم أبا عبيدة بن الجراح. تذكرون لما تعرض له الأنصار قالوا: سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له مال من البحرين فلو أتيناه، فوافوه صلاة الصبح وتعرضوا له، فتبسم قال: سمعتم أن أبا عبيدة قدم؟ أبشروا وأملوا، أملوا أملوا أملوا أملوا، نعم قرأناها قبل أسبوع، أملوا، لكنها دائما على لساني هو إيش قرأتها؟ أملوا أملوا، ما أدري، مرات تركب هكذا معنى ويبقى، يعني تملون من كثرة المال ما أعطيكم. هذا على رواية سيف، وعلى الرواية الصحيحة أملوا يعني من الأمل، سيأتيكم الخير. والله ربما يكون نسخة بحثه مخطوطة هكذا. طيب، مثل مرة جالس أقول طاهرتين أدخلتهما طاهرتين يعني ليس فيهما نجاسة، فأخبر أحد المشايخ قال: سيف يقول هنا قول، يعني قول أن يعني ليس عليهما نجاسة. قال: ما أدري في أي حاشية قرأ، ما نعرف يعني هذا القول، ربما في حاشية ما وقفنا عليها اطلع عليها. أنا أعلق في ذهني هكذا، ما أدري، مرات يعلق في ذهنك أشياء خطأ. طيب والله ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا زهرتها في البخاري فتلهيكم كما ألهتهم. وتعرفون الرواية المشهورة: فتنافسوها كما تنافسوها. فهذا كان أبو عبيدة قدم بمال من البحرين، يرسل أبو عبيدة للبحرين، أرسل لنجران، أمين هذه الأمة. ثم سلمكم الله في رواية عند ابن أبي شيبة: بعث ساعيا وكان قد أهمه شأن المهاجرين، يريد المال أن يقسمه بين المهاجرين ولا يبقيه، فانشغل عن الركعتين. فربما كل هذا حصل، أناس يريدون أن يتعلموا أمر دينهم وقدوم المال، فشغل بهذا كله عن الركعتين بعد الظهر. فهما هاتان، هما هاتان صليتهما بعد العصر. ورد في رواية كأن فيها ضعف، أو إذا لم يقل في نقل فيها ضعف، سلمكم الله موجهة: لم أره صلاها قبل ولا بعد. أم سلمة تقول، لكن ابن حجر قال: كونها نفت هي لا يعني عدم الوقوع، لأن عائشة أثبتت، وأثبتته عائشة على الدوام ركعتان. تقول عائشة: ما كان يدعهما النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الصبح وركعتين بعد العصر. وفي بعض الروايات: ما دخل علي بيتي إلا صلاهما. ثم ذكر ابن حجر الخلاف، وكأنه يميل للخصوصية، كأنه يميل للخصوصية، سيأتي ترجيحه. هو قال: تقدم في أواخر المواقيت. ذكر فوائد في الحديث، قال: جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له، ولا يقدح ذلك في صلاته. أين الفائدة هذه؟ الجارية سمع الجارية أم سلمة تقول لك كلا وكلا، فإذا أشار لك فاستأخري. وأن الأدب في ذلك أن يقوم المتكلم إلى جنبه، إلى جنب المصلي، لا يقف خلفه فيشق عليه الإشارة له، لا، إلى جنبه ليفهم الإشارة. وين عبد الله؟ وين أبوك؟ هذا أبوك، أبو زيد أبوك، عبد الله البلوشي. والنعم، طيب، رجل شاب طيب، عبد الله، نمازحه، مواظب على دروس الفجر ودروس كل دروس أهل الخير، مع أنه يأتي من بريمي وتأخير في الحدود. الباكستاني بعد مسكين 85 سنة، الله مبارك، مجاهد، صلى الله عليه، مواظب كل الدروس، يحضر باكستاني ويركب باصات من باص إلى باص، والآن اعتذر ذهاب النور، ودعو له بالشفاء. آمين. كذلك لا يقوم أمامه، تكلم المصلي أمامه ينشغل. جواز الإشارة في الصلاة، وهذا سبق، وفيه طلب علو الإسناد، فانتقلوا من عائشة لأم سلمة. والفحص عن الجمع بين المتعارضين. يا رسول الله تنهى وأراك تصليهما. إيش قول ابن حجر؟ وأن الصحابي إذا عمل بخلاف ما رواه إيش عندكم؟ لا يكون كافيا في الحكم بنسخ مرويه. إيش يقصد؟ أن الحكم أن الصحابي إذا عمل بخلاف ما رواه لا يكون كافيا في الحكم بنسخ مرويه. تأملوها. عائشة تصليهما، روتهما وتصليهما. من الذي روى النهي؟ أم سلمة. معناتها أم سلمة روت النهي، لكن هنا الصحابي إذا عمل بخلاف ما رواه. هنا عائشة، عائشة روت النهي ومع ذلك تصليهما. فلا يدل هذا على النسخ. هكذا تركب. تأملوا، أنا وضعت استفهام. أيوه عائشة تصليهما للنهي، كونها تصليهما ليس بناسخ للنهي. طيب، وأن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلا شيء مقطوع به. الحكم إذا ثبت لا يزيله إلا شيء مقطوع به. ثبت حكم النهي، فالآن لابد أن يزول النهي هذا بشيء مقطوع به. وأن الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله. سنتبعك يا رسول الله، يعني إن لم يكن لك خاص ركعتين بعد العصر. فأخبرهم أن إنما خاص، يعني إنما نسيت ركعتين بعد الظهر، فهما هاتين لا تقتدوا بي. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتدوا بي. طبعا الشيخ الألباني له رأي في هذا، وأن لا تصلى بعد اصفرار الشمس، أما والشمس بيضاء نقية لا. وأورد حديث لا تصلوا بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية. ونقل ابن حجر أن ضرب عمر الخطاب للناس إنما لكي لا يمدوا بالصلاة إلى الغروب. قال لزيد لا أخاف عليكم أصحاب رسول الله، لكن أخاف أن يأتي أناس بعدكم فيمدون بالصلاة إلى غروب الشمس. وعائشة قالت قد علم النبي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما، لكن أهلك أهل اليمن أهل كذا وكذا، ذمتهم يمدون بالصلاة من الظهر إلى العصر، ثم يمدون بالصلاة من العصر إلى المغرب، فأحسن عمر بضربهم. تقول عائشة ما ينهى عمر تقصد عن الصلاة. كذلك من الفوائد أن الصحابي الجليل قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره. صحابي جليل قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره. وأنه لا ثم سلمكم الله. لا يعدل إلى الفتوى بالرأي مع وجود النص. الفتوى لا يعدل. أي فتوى؟ عندنا فتوى في الحديث. ربما يقصدون السؤال عن الصلاة. الفتوى بالرأي. طيب، وأن العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري فوكل الأمر إلى غيره. العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري فوكل الأمر إلى غيره. فعائشة وكلت الأمر إلى أم سلمة، وفيه قبول إخبار الآحاد. فأم سلمة أرسلت الجارية وستأخذ بقولها، وكريب أرسله ابن عباس والمسور وسيأخذون بقوله، قبول إخبار الآحاد. وفي دلالة على فطنة أم سلمة وحسن تأتيها بملاطفة في سؤالها، تلطف يعني، واهتمامها بأمور دينها. ولماذا هي لم تذهب وتسأل؟ ربما انشغلت بضيوفها، ففيه إكرام الضيف، وأن لا تعرض عن الضيف، تنشغل عنه، إلا إذا ضيف يعني إيش يقولون، ثقيل دم، يأتيك من الصباح ويخرج عنك الساعة 10 بالليل، هذا حاول تتظاهر أنك مشغول. وفيه زيارة النساء المرأة، ولو كان زوجها عندها. زرنا بعض المشايخ في المدينة فخرج لنا في خارج الباب، نعم تفضلوا، ماذا تريدون؟ نريد كذا وكذا. جزاكم الله خير، اعتذر طبعا. السلام عليكم. أي مشكل، واحد يقرب عنده دروس، عنده فتاوى، فما يعني ما تأخذ عليهم. ويزورونهم كثير، خاصة مشايخ المدينة ومكة كثير يزورونهم. وفيه زيارة النساء المرأة ولو كان زوجها عندها، والتنفل في البيت، كراهية القرب من المصلي لئلا ينشغل، ترك، هل العبارة صحيحة هذه؟ ترك، تفويت العلم وإن طرأ ما يشغل عنه. ترك تفويت العلم، يعني المقصود لا تفوت العلم. أين وجه الشاهد ترك تفويت العلم؟ عندما سأل عائشة ثم سأل، لا لا، أم سلمة، أم سلمة نفسها معها ضيوف ومع ذلك تسأل عن العلم. جواز الاستنابة في ذلك، وأن الوكيل لا يشترط أن يكون أفضل من موكله. وتعليم الوكيل حسن التصرف، قف إلى جنبه فإذا أشار إليك بكذا وكذا، والاستفهام بعد التحقق، بعد التحقق أنك تصليهما، لما وسمعناك تنهى بعد التحقق. والمبادرة إلى معرفة الأمر قبل طلوع الوسوسة. جيد، بعض الناس عنده الحمد لله حسن ظن ويسأل، ما يقبل كلام في آخر إلا يذهب إليه ويسأله سمعنا كذا وكذا، ويجد الجواب الذي يريح قلبه، أما يسمع من كل أحد والله هذا أخبرني ثقة وأخبرني كذا. نعم إذا توارد عليك، وكذلك إذا كان هذا الرجل متخصص في هذا الفن متحري وعنده ورع ما في بأس. ما نقول نحن أنك لابد أن تحيط بالعالم كله، لا. فإذا جرح عالم معتبر رجل خلاص نجرحه، لكن المقصود عدم الاستعجال. وهذا بين طلاب العلم كثير، نسأل الله أن يهديهم، شغلوا أنفسهم وشغلوا غيرهم. أن النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم، فعائشة أم سلمة وضعت احتمال أنه نسي، احتمال أن هذا خصوصية، إيش الاحتمال الثالث؟ نسخ. فابن حجر أي نرجح أي احتمال؟ خصوصية. من الفوائد كذلك الإشارة فيما ينوبه في صلاته يريد بها إفهاما، قاله البيهقي. الإشارة فيما ينوبه في صلاته يريد بها إفهاما، قاله البيهقي. قال ابن الملقن: والذي أجمع عليه أكثر أهل العلم كراهية الصلاة حينئذ، إلا ما استثني من ذلك. أجمع عليه أهل العلم، والذي أجمع عليه أكثر أهل العلم كراهية الصلاة حينئذ، إلا ما استثني من ذلك. يعني تصلي بعد العصر ما فاتك أو ذوات الأسباب. البخاري بوب باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. البخاري بوب باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. كان البخاري يرى الخصوصية بعد ما أطلق، يعني قال من الفوائت ونحوها، يعني يقصد من ذوات الأسباب. عائشة قالت: وكان يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يشق على أمته، مخافة أن يثقل على أمته وكان يحب ما يخفف عنهم، أخرجه البخاري. وكان يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته. من الفوائد أن العالم إذا طلب منه مسألة وعلم أن غيره أعلم بها أن يحيل إليه، وأن الرسول عليه أن لا يستقل بفعل لم يؤذن له فيه. فكريب لما عائشة ردته لأم سلمة ما ذهب مباشرة، رجع لمن أرسله، أرسلتني لأم سلمة، اذهب لأم سلمة. هذا من فطنة الرسول، فهذا فيه فكذلك فطنة كريب. لا بأس أن يذكر الإنسان نفسه بالكنية، خاصة إذا كان مشهور بها. تقول لك أم سلمة، وفيه إثبات سنة العصر، سنة الظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنة الظهر شغلت عنها، ففيه سنة للظهر. وأنه كذلك فائدة لا توجد لا توجد سنة بعدية للعصر، يعني من باب المفهوم، مفهوم المخالفة، لا توجد سنة بعدية للعصر. وإذا تعارضت المصالح والمهمات قدم الأهم فالأهم. أين الفائدة هذه؟ وفد عبد القيس أرادوا تعلم دينهم فترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر، انشغل عنها، في رواية نسيها، لأن أمر مهم أتاه. مرة نزل عن خطبة الجمعة وجلس يعلم رجل دينه، يا رسول الله رجل لا يعرف دينه، فنزل طيب. قال ابن رجب ممن رخص في الصلاة بعد العصر والشمس مرتفعة، علي والزبير وأبو أيوب وأبو موسى وزيد بن خالد الجهني وابن الزبير والنعمان وأم سلمة، يعني كل من رأوه يصلي أدخلوه أنه يجوز. زيد رأوه يصلي، كل من رأوه يصلي، علي بن أبي طالب كذلك كان يصلي في السفر بعد العصر، وغضب عمر عليه، فيه ضعف، فيه ضعف، كون علي كان يصليها في ضعف، بعضها ثابت بعضها غير ثابت، والتابعين عدد، وداود الظاهري ورواية عن أحمد، رواية عن أحمد، ومرة قال الإمام أحمد لا ننكر، لا نصليها ولا ننكر على من صلىها. الأمر يعني يقصد أن في سعة والاجتهاد له مدخل، والنصوص متعارضة. راجع ابن رجب فتح الباري المجلد الثالث صفحة 278. هذا ما أحببنا أن نلخصه في هذا المبحث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.